رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا وإياكم في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة، وكنا قد توقفنا عند حدث عظيم، ألا وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي كانت تعرف باسم يثرب، فسميت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اشتهر اسمها بالمدينة المنورة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على بيت أبي أيوب الأنصاري، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب أحوال المدينة. المدينة كان يعيش فيها أصناف من الناس. الصنف الأول هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكرام البررة، أنصار رسول الله الذين آمنوا والذين نصروا والذين آووا والذين أخذوا على أنفسهم أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء لهم من يقوي من عزائمهم الذين هاجروا في سبيل الله، وكان في مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصنف الثاني هم الذين ما زالوا على الشرك، من قبائل شتى تعيش حول المدينة وفي المدينة، ولكن لما دخل الإسلام أكثر بيوت الخزرج والأوس، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان محفودا محشودا، كانت الكلمة للمسلمين، لذلك أعز الله تعالى عباده المؤمنين بدخول نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وأما الصنف الثالث فهم اليهود. الصنف الأول مؤلف من مهاجرين وأنصار، والصنف الثاني هم الذين ما زالوا على الشرك، من بعض القبائل التي تعيش في المدينة وحول المدينة. هؤلاء أعلنوا إسلامهم بعد معركة بدر، ولكن منهم من أسلم حتى يعصم دمه وماله وهم المنافقون، ومنهم من أسلم وحسن إسلامه. والصنف الثالث هم اليهود، أسلم من أسلم من أحبارهم، ولكن جلهم لم يؤمنوا ولم يسلموا ويعرفون أنه نبي الله حقا، فإن التوراة ذكرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والإنجيل ذكر وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن قال الله في حقهم: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أما أصناف اليهود فهناك ثلاثة قبائل كانت تعيش في المدينة وفي أطراف المدينة. أولهم بنو قينقاع، وكانوا حلفاء للخزرج، وكانت ديارهم في داخل المدينة. وهناك بنو النضير وبنو قريظة، وهؤلاء كانوا يعيشون خارج المدينة، وكانوا حلفاء للأوس. اليهود في كل زمان وفي كل مكان يعملون ليكون في أيديهم عصب الحياة، ألا وهو المال، فكانوا في المدينة تجارا، وكانوا أصحاب حرفة، وكانوا أصحاب صنعة، وكانت لهم زروع، وكان له مال، وكانوا أصحاب أموال طائلة ومزارع كبيرة، وكان بأيديهم المال، فكانوا تجارا، وأكثر أسواقهم في المدينة من هذه القبائل الثلاث، وكانوا أصحاب كسب، فكان الواحد منهم يحترف الصنعة فيتقنها، ويأتي الآخر ويتقن صنعة الحديد وصناعة السيوف وصناعة الدروع، وكذلك يأتي الآخر ويتقن حرفة الزراعة فكان يحرث الزرع، والآخر كان يجني بثمار طيبة من مزارعه، فكانوا أصحاب حرفة وزراعة وتجارة، حتى أنهم مسكوا زمام الأمور في المدينة، وكان عصب الحياة معهم، ألا وهو المال. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدهم ذلك إلا حقدا على الإسلام وعلى المسلمين، لأنهم كانوا ينتظرون نبيا يخرج من بين أصلابهم، فكانوا ينتظرون نبيا يخرج منهم، فكانوا يهددون الأوس والخزرج، لئن خرج النبي المنتظر لنقاتلنكم ولنقتلنكم قتل عاد وإرم، وكانوا يتواعدونهم دائما، وكانوا كذلك يبثون الخلاف بين الأوس والخزرج، وعندهم فرق تسد، فكان دأبهم وعملهم دائما أنهم كإبليس يوسوس لأتباعه ويبث فيهم الفرقة والخلاف والبغضاء والعداوة، حتى ما يلبثوا إلا وحرب ضروس تقوم لا تقعد بين الخزرج والأوس، وآخرها كان يوم بعاث قتل فيه ناس لا يحصون كثرة، كل ذلك بسبب تحريش اليهود وبث الفرقة والعداوة والبغضاء بين صفوف هؤلاء وهؤلاء. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه هو النبي الحق، ولكنهم نصبوا العداوة منذ دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولندع صفية أم المؤمنين تحدثنا ما كان من حديث بين أبيها وعمها أبو ياسر عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. جاء عند السير أن أم المؤمنين صفية وهي بنت حيي بن الأخطب قتل أبوها وعمها لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصونهم، وكانت هي من بين السبي، وسنذكر بالتفصيل هذا الحصار وسبب هذا الحصار، ولكن نكتفي بذكر هذا الأثر التي روته بعد دخولها في الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بعداوة أبيها وعمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول صفية: كنت أحب ولدي أبي له، أبوها كان له أولاد، وكانت هي أحب الناس لأبيها ولعمها كذلك. قال: فلم ألقهما قط في يوم إلا وقدم علي وتهلل وجه أحدهما إلي وأخذ يلاعبني ويلاطفني. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بقباء عند بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي. غدا أي ذهب حيي ابن الأخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهابه هو وأخوه أبو ياسر حتى يتأكد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي الله حقا الذي بشرنا في التوراة أنه سيخرج في آخر الزمان، وظنوا أنه من بني إسرائيل لكن خيبهم الله فأخرجه من العرب. قال: فغدا حيي بن أخطب وعمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فلم يرجع حتى عند غروب الشمس. قال: فأتيتهما فنظرت إليهما فوجدت في وجوههما الغم والهم والحزن الشديد، كأن رجلا فقد عزيزا له. قال: فهششت لهما كما أصنع في كل مرة، فقالت: والله ما التفت إلي أبدا. قال: وسمعت عمي يقول لأبي، يقول: أهو هو؟ فقال عمي لأبي: أهو هو؟ فقال أبي: نعم والله إنه هو هو، أي هو النبي حقا بصفاته وبعلاماته، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعرفته؟ أتثبتت منه؟ تأكدت من أوصافه؟ قال: نعم والله إنه هو. قال: فما في نفسك له؟ ما يجول في خاطرك يا أبا ياسر ويا حيي؟ ماذا يجول في خاطركما؟ قال أبو ياسر لحيي: ما يجول في خاطرك؟ قال: عداوته والله ما حييت. بهذا الأثر وبغيره نتبين من عداوة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعداوة اليهود لأتباع الرسل كذلك، وعداوة اليهود للإسلام، فإنهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يوقدون نارا للحرب. قال الله سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هذا حالهم في كل زمان وفي كل مكان، فهم الآن يملكون المال ويدفعون المال مقابل حرب الإسلام وحرب المسلمين. في كل بلد يكون أهله أعزاء بالإسلام لا بد لليهود من أن يتدخلوا ويوظفوا عملاء لهم وخونة يقومون مقامهم في الإفساد في الأرض والتخريب في الأرض وعداوة أهل الإسلام وقتل الأولياء، كل ذلك وراءه اليهود عليهم لعائن الله. في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببناء مسجد يجتمع فيه الناس، فلما بركت الناقة عند دخوله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء مسجد في هذا المكان، كان قد قبر فيه بعض المشركين وكان بستانا لأيتام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نبشت القبور وأخذ هذا البستان واشتري من الأيتام وبنوا المسجد الذي عرف بعد ذلك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بني المسجد وكان الصحابة يجدون في العمل، فرحين بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة هذا الصرح العظيم، ألا وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيما بعد كان مسجدا يجتمع فيه الناس، يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الدين وأحكام الإسلام، كان يقضي فيه، وكان يجهز الجيوش فيما بعد منه، وكان يأخذ الصدقات من الصحابة فيه، وكان يوزع الصدقات على الصحابة أيضا فيه، فكان المسجد جامعا لأبواب الخير كلها. بني المسجد وتعاون الصحابة الكرام في بناء هذا المسجد، فأقيم المسجد، وأخذ بلال كما سيأتي معنا يؤذن ويجتمع الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويقيمون الصلاة، وكان للمسجد أبوابا، وبني للنبي صلى الله عليه وسلم حجر، أي غرف صغيرة بجانب المسجد. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا لاحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام مع زوجته سوداء، وكان قد عقد على عائشة وبنى بها في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها الصديقة بنت الصديق، بنى بها في حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم التي بنيت بجوار المسجد. فالمسجد بني وأسس على بساطة عظيمة، لم يكن هناك تكلف في بنائه من جريد النخل، وفراشه الحصباء، وعبدته جذوع نخل وشجر. مسجد ملئ نور، فإن المساجد إنما تعظم بمن يردها، فرب مسجد مليء بالسخارف، مليء بالبناء المشيد، عظيم البناء، كبير واسع ليس فيه روح. قد يكون هذا المسجد لا روح فيه، لأنه لا يقوم فيه من يوحد الله حقا، وقد يكون البناء عظيما كبيرا جميلا، بني للفخر، بني ليباهي به صاحبه، ولكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني لتكون كلمة الله هي العليا فيه. فأخذ الناس في كل صلاة يجتمعون ويصلون ويجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم أمر دينهم. ومن الأعمال كذلك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم حتى تزول هذه العصبية والقبلية والجاهلية. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابته، بين المهاجرين والأنصار، ليأخذ كل واحد من أخيه ويشد عضده بأخيه مهاجرا وأنصاريا، يتماسك المجتمع وتقوى الدولة ويصطف صفا واحدا وتجتمع القلوب كما اجتمعوا في الصفوف، لابد أن يجتمعوا في القلوب والأرواح، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لذلك كان هذا الأمر له أثر عميق في قلوب المهاجرين والأنصار، إذ أن الأنصار ضحوا وأكرموا وأنفقوا وقدموا كل شيء، وصفهم الله تعالى بأنهم تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرج من هذه المؤاخاة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكذلك المهاجرين الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ترك هذا أثرا عظيما لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أخذ يبين أحكام الإسلام وأحكام الدين، وبين